بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلة القراءة في هذا الكتاب فتح المغيث. احنا كنا قرأنا في الطبعة القديمة أن المبحث الذي كنا نتكلم فيه وهو الخاص بشرط الصحيحين كان انتهى، وكنا واقفين عند حكم الصحيحين والتعليق في كل منهم. فلما أنا رجعت لطبعة الشيخ عبد الكريم لقيت إن فيه مبحث كامل يتكون من صفحتين خاص أو متناول شرط من صحح أو من اشترط الصحة غير البخاري ومسلم، والكلام فيه هو فعلا متمم لما يتعلق بالبخاري ومسلم، من حيث إن اللي اشترط الصحة غير البخاري ومسلم الكتب الموجودة بين أيدينا وهي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة الموجود منه ومستدرك الحاكم أثبتت أنه شرطهم في الصحيح اتغير غير، بمعنى ان هم ادخلوا في الصحيح او الحقوا بالصحيح الحسن وسموه صحيحا، وبالتالي اصبح التقعيد الخاص بهم يتفق مع البخاري ومسلم في اشياء ويختلف عنهم في أشياء. ووجود هذه الكتب هو مفيد من جهات كثيرة، من أهمها مسألة تعديل أو تغيير أحوال الرواة الذين كتب أحوالهم بدون إدخال تصحيح هؤلاء. فإحنا بنجيب الرجل في ثقات ابن حبان وبنفتح على مصادر ترجمته كلها، ما نلاقيش فيه جرح ولا تعديل زي ما هنقول بعض الأمثلة، ثم نجد هؤلاء الأئمة واحد منهم أو اثنين أو أحياناً الثلاثة صححوا لهذا الرجل بمفرده، وبالتالي بناء على ما هو مقرر في قواعد المصطلح إن التوثيق نوعين، نوع قولي ونوع فعلي، يبقى هذا الراوي محتاجين ان احنا نبين ماذا تكون درجته. لو لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا لاحد ولا توجد اي قرينة تقوي امره، الا اننا وجدنا هؤلاء الائمه ابن حبان او ابن خزيمه او الحاكم أخرج أو الضياء في المختارة، طبعا ما أدخلناش اللي نسبه إلى الصحة زي ابن السكن لأن ما عندناش الكتاب مفتقد، لكن اللي شافوه بينقلوا منه وينسبوا إليه التصحيح أيضا وبيكتبوا أنه هو متساهل في التصحيح فما يأثرش، بس إحنا مش عارفين نقعد له وهو ما هوش في إيدينا. لكن التقعيد على الشيء اللي في ايدينا هو اللي يبقى محدد ومفيد، وممكن ان نقيم على اساسه خبره تطبيقيه. غير موجود هيبقى الكلام عنه كله نقل، والنقل في العاده ما يصورش القضيه كما يجب او بطريقه تعليميه تخلي الباحث يمكن انه يعني خط خطوه، بحيث ان الراوي ده بدل ما هو مكتوب في التقريب ان هو مقبول، ان احنا نقول لا الراجل ده صدوق. قالوا منين الصدوق؟ قالوا من التعديل الفعلي الذي اثبته له ابن حبان في الصحيح، او ابن خزيمة في الصحيح، او الحاكم في الصحيح. وبشرط أيضا له شروط، ليس كل من أخرج له يكون هكذا، وأن هذا تأصيلا على نفس طريقة تخريج البخاري ومسلم. فالشاهد أنه هو السخاوي هنا، الحافظ ابن حجر اتكلم عن النقطة دي في النكت، وهو الإمام السخاوي نقل شيء من كلام الحافظ وأضاف إليه بعض أشياء. وأنا أرى أن الكلام المكتوب من كلا الرجلين يحتاج إلى قراءة في نفس الكتب دي، الاطلاع الفعلي عليها، لأن كما قررنا غير مرة أن كتب المصطلح لا تستوعب استيعاب كامل مطابق لكل ما في الكتب التي تتناولها، وإنما تعطي الخطوط العريضة وتترك التفاصيل حسنا للظن بالقارئ. يعني ما كانوش عارفين هم في وقتهم إن التفاصيل دي مش هيحصلها الطالب، لا ليه؟ لأنه كان الطلاب كانوا قليلين لكن كانوا يحصلوا كتير. الوقت العكس، مع احترامنا الشديد، الطلاب وكذلك كثير من المشايخ هم كثر لكن التحصيل قليل، بحيث أنه نحتاج إحنا إلى عكس القضية، أنه ما دام الله عز وجل يعني شرح صدورنا أن نسلك هذا الطريق، أن يعني نكون عند حسن ظن العلماء الذين قرروا أنهم يعطوا خطوطا عامة ويطلبون أن يحصل طالب العلم بنفسه التفاصيل المكملة لذلك. فطبعا الشيخ هتلاقي أنه هو السخاوي حطها تحت عنوان فائدة، فائدة في شرط من اشترط الصحة غير البخاري ومسلم. طبعا كانت طريقة التأليف في وقتهم كده. الآن ليه هو حط فائدة؟ قال أنه هو بيشرح كتاب اللي هو الألفية، والألفية من يشرح كتابا لابد أن يلتزم بالمكونات اللي فيه أو بالمتن الذي يشرحه، فما يزيد عن هذا المتن هو يعتبر فائدة منفصلة، والحال إنه هو مش فائدة منفصلة، ده هو جزئية من القضية. فكان ممكن مثلا إن بدل ما نقول من أول خالص شرط بخاري ومسلم، إن إحنا يبقى عندنا شرط البخاري ومسلم وغيرهما ممن شرط الصحة في الحديث الصحيح، ويبقى مفيش بقى فائدة. لا، يبقى أولا البخاري، ثانيا مسلم، ثالثا ابن خزيمة، رابعا ابن حبان، خامسا الايه الضياء، لا خامسا مستدرك الحاكم، سادسا الضياء. وكان يبقى اسمها ايه؟ موضوع وحدة كاملة متسلسلة تبين شرط من اشترط الصحة وكيف نطبقه وما دلالته وما حقيقة هذا الشرط وما أثره على الروايات وهكذا. لكن هو عملها فائدة لأنها خارجة عن متن الكتاب اللي هو في شرحه واللي هي داخلة في الموضوع. ولذلك أنت لما تشوف بعض إخواننا طلاب العلم لما بيكتبوا الرسائل أحياناً يعملوا كده حكاية فايدة دي. ليه؟ قال لأنهم شافوا الكتب دي وهم تأسوا يعني بأهل العلم في هذا. لا، ما أصبحتش دلوقتي حكاية التفاصيل اللي في موضوع واحد يسموها فائدة، لا هي جزئية منه، فتغير العنوان والمفهوم بقى، ما فيش فيه تغيير. فانت ما تقولش لا، طالما السخاوي عمل فائدة أنا أملأ البحث بتاعي كله فوائد. وأحيانا يكون اللي انت بتقوله ده مش فائدة، هو اللي بيقوله ده فائدة فعلا. أحيانا يكون اللي انت بتقوله كلام موجود في الكتب كلها يعني، لكن تقول أنا ما أفيد القارئ. تفيد القارئ، أنت بتقدم رسالة أصلا لأستاذ الشأن فيه أن يكون عارف أكتر منك. يقول لك برضو يعني إيه، خليها يعني أنا هفضل كده طالب طول عمري، ما لازم أب على وش الأرض يبقى أنا لي فائدة زي الجماعة دول. ماشي، ما فيش مشاكل، لكن بس ما تقبش في غير الأوان. ليه؟ لأن ما بتقب غير الأوان بتبقى يعني مكشوفة الحكاية وكده، يعني ما بتطلعش حاجة إنها فعلا زبدة تستحق الأوان. أحسن من إظهار الفائدة دي وإظهار نفسك، افرش نفسك أنت على الكتب الأول، افرشها عشان تلاقيها بعد كده. يقول لك لا، طب ما أمال أنا هظهر إمتى بقى؟ تظهر لما تستاهل، بدل ما إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يستطيع أن يظهرك وهو اللي يستطيع أن يخزيك. يقول لك يا أخي أنت تعقدنا المدخل، خلي يقصوا سواد العلماء وكذا. ما فيش بأس، إحنا لا نقول شيء، بس يبقى على أصل، يعني يبقى عندك حصيلة تستطيع أن هي توقفك على رجليك، عشان مش عشان الناس، عشان الخالق سبحانه وتعالى. يعني ما كان لله بقي. تفضل عم الشيخ، مع الشيخ سعيد. فهو دلوقتي هيقول الفائدة دي، وإحنا إذا انتهينا منها عايزين التطبيق إن شاء الله يتسع الوقت، وبالتالي ما حدش يجيب لنا أسئلة النهاردة عشان أسئلتنا إحنا هتبقى أطول. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى فائدة بعد ما الكلام اللي انتهينا به منه المرة اللي فاتت على طول، بعد ما قلنا شرط مسلم كذا وشرط البخاري كذا وكلام العلماء في محاسبة الحاكم على الشرطين كذا، هو جاب شرط ابن حبان ثم شرط ابن خزيمة. فائدة، شرط ابن حبان في راوي صحيحه العدالة، هو كان المفروض انه هو يقول شرط ابن خزيمة الأول، لأنه هو لما قال ابن خزيمة قال انه ابن خزيمة شرطه مثل شرط ابن حبان لأنه تابع، ابن حبان تابع لابن خزيمة. طب ما دام هو تابع، ما كنت حطيت ابن خزيمة الأول؟ قال لك هو الأضواء ما مش مسلطة كتير على ابن خزيمة، لأن القسم اللي في إيدينا منه مش كتير. حتى كتاب التوحيد اللي هو أصلا داخل في الصحيح، اللي هو أول حاجة طبعت، ناس كتيرة ما تعتبروش أنه هو من ضمن الصحيح. ليه؟ لأن ساعة ما طلع الكتاب ده وإحنا كنا لسه تقريبا في الثانوي، حسب ما تلاقت نسخ منه، لأن الكتاب أعدم كثيره، وقد يكون في رصيد المكتبات الخطية اللي حتى الآن الوحيد من بين تراث العالم الذي لم يفارس كله حتى الآن هو تراث المسلمين. ها، حتى الوقت اللي بكلم فخامات حضرات عظاماتكم فيه الأهل، حتى الآن احنا ناكل في بعض ونكفر بعض ونعمل بعض. طب الأول شوفوا التراث ده قبل ما يضيق، يقول لك لا ما نكفر بعض الأول، ولا دي مسألة ضرورية. ليه؟ ان الشيطان حالف وبر في يمينه لأضلنهم، فهرس يا ناس التراث ده، ده فيه حاجات يعني تشيب، يقول لك لا. حتى اللي عنده فعلا ويمتلك، اذا طفت في خزائن مخطوطات العالم العربي بالذات تجد ينعدم فيه المفهرسون. تلاقيش حد يفهم، والفلوس اللي بتصرف تخليك تبكي، لكن ربنا ما هو شارح صدر الناس دي ما تفهمش. يعني انا شخصيا لا اعرف لها حكمه حتى، الا انه يمكن غضب ربنا، يمكن احنا كناس بنشتغل في الحديث ما فيناش اخلاص، او يعني كده يعني ما مش عارف لها. كل ما يعمل مركز اسلام لخدمه السنه ربنا يخلق له اللي يقفله بحكم المصلحه. ليه؟ انا شخصيا مانيش عارف، فلازم يبقى العيب فينا، لان ربنا صادق، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، وده وعد الهي ما هوش لا كده ولا كده. فطالما المواتير بتاعتنا من جوه ما هيش مظبطه، فاحنا نستاهل اللي بيحصل. تفضل يا مولانا. فائدة شرط ابن حبان في راوي صحيحه العدالة، وفسرها بمن ظاهر أكثر أحواله الطاعة. ظاهر أكثر أحواله الطاعة ده مرة، أما تكون أنت قاري بقى تعرف أنه هو قال كده مرة، أن العدل من كان أكثر أحواله الطاعة، لكن ما فضلش على كده. فيشمل مرتكب يسير الصغائر وكذا المستور. وكذا المستور في مقدمة الصحيح قال كده، العدالة بالستر الجميل. فانت انخدت شرطه من مكان، تلاقي ان انت ما انتش جامع لكلامه. طب هو بعطر كلامه ليه؟ قال هي القضية الأزلية انه باني انك هتقرأ كتبه كلها، يا إما ما تخشش في الشغلانة دي. فإذا هو اتكلم عن العدالة مرتين، عن من أكثر أحواله الطاعة، ودي اقترب فيها جدا من الجمهور، ولكن جاء في الصحيح وقال العدالة بالستر الجميل. ولما عمل الثقات أدخل فيها كل من عرف من اسمه أنه مسلم، ويقول لك أنا لم أذكر فلانا لكي يحتج به، ولكن ذكرته لأنه راوي. طب ما كنت قلت كده في الأول عشان الناس ما تاخدش سنين تخانق في بعضها، ذكر الرجل في الثقات يساوي توثيق ولا ما يساويه؟ يقول لك لا أنا هو كده. تقرأ كتاب كله تستفيد، ما تقرأش افضلوا ناحشوا بعض كده زي كل قضية ناحشوا فيها لحد ما تفضلوا واقفين مكانكم وتتحركوا. فلذلك كلامه هنا للي قاري يعرف انه هو مجموع بواسطة السخاوي من، او بواسطة نقله عن شيخ الحافظ ابن حجر من اكثر من موضع، فهو تكلم في العدالة من أكثر من موضع، لكن اللي نص عليه في صحيحه هو حكاية العدالة بالستر الجميل، واللي هو عمله في ثقاته هو كده، إنه ذكر كل من يعرف من أسمه أنه مسلم. وأنا ما جيت هنا ولقيت إخواننا في أصول الدين لقيتهم كل من يذكر في الثقات فهو ثقة. طب هم جابوا الكلام ده منين؟ قال جابوه من الناس القدام برضه عشان ما نظلمهمش. لو لا قدر الله انك تقرا البدر المنير الابن الملقن تلاقيه كده يقول هذا الرجل ثقة لأن ابن حبان ذكره في ثقاته. يقول له يا عم ما حصلش، ابن حبان ما قالش كل اللي أذكره يبقى ثقة. يقول لك أنا سمعت الناس ودين آخر برضه. فأصبح المسألة أنا عايزة إنك تلملم شوية. فمن قال إن هو يرى العدالة الستر الجميل يبقى سقط عليه كلمة أكثر أحوال الطاعة، واللي قال إن هو يرى إن أكثر أحوال الطاعة ولا تضر المعصية الصغيرة يبقى أسقط كلمة الستر الجميل. ويبقى هو عايز يقول إن العدالة نوعين زي ما بيقولوا الجمهور، عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. أنا هقول نوعين بس هنوعهم أنا بقى على حسب يعني راحتي أنا. فعدالة الظاهر وعدالة الباطن أنا أقول عليها باطن. فمن اسمه محمد فهو عدل ظاهرا حتى يظهر فيه ما يجرح. ويرجع يقول لك إيه؟ لا أنا إيه؟ هدخل برضو من كان أكثر أحواله الطاعة. طب وإحنا نشتغل على مين؟ قال ما تشتغلش إلا على الاثنين. ويبقوا الناس دول كلهم العدالة بس. ما دخلناش لسه في الضبط. وطالما ما دخلناش في الضبط يبقى إحنا معانا سواء قلنا أكثر أحواله الطاعة أو قلنا هو المستور ما يبقاش معانا إلا فردة واحدة. لأن الحجية عايزة عدالة وعايزة إيه؟ ضبط. واللي عرفهم هو دول ما لهمش دعوة بالعدالة. يبقى فاضل بقى إيه؟ فاضل الضبط. شو بقى هو يتكلمون؟ تفضل يا مولانا. إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفسه. شوف إلا أن يريد بالظاهر يعني معناته إحنا مش عارفين. طب هو ما هوش عارف ليه؟ لأنه هيقعد كل ما يكتب معلومة صغيرة في ده يقرأ كتب ابن حبان كلها يبقى مش هيقل. فيقول لك أنا إيه أحملها على حاجة واللي عايز يحقق المسألة يحققها. إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفس الأمر. كلمة الظاهر الاحتراز يعني الحقيقة. هل اللي احنا نعدله ده على إنه اسمه أحمد ومحمد هو فعلا من الداخل هكذا ولا ممن يظهر غير ما يبطن من النفاق اللي له درجات تبدأ ولا تنتهي؟ قال لك والله احنا الباطن ده ما نقدرش نكشف. إذا جاءت ظواهر تدل عليه نقدر نحكم على الظواهر. أما أنا دلوقتي أشق عن اللي اسمه محمد وأقول له تعال شوفك أنت كده ولا كده؟ لا، ندع الناس لخالقهم ونأخذ بالظواهر التي تظهر منه. إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفس الأمر مع استبعاده مع استبعادي. يقول لا، إذا كان على نفس ما في الأمر أنا أستبعد أنه أن يريد ذلك. ليه؟ لأن ما في نفس الأمر مش خاص بك، لست أنت الذي تطلع عليه. سيدنا عمر قال للراجل أنت يمكن شفته عمال يصلي في الجامع فقلت عليه أنه هو رجل طيب. لكن الموتور اللي شغال ده يجيب 60 ركعة و70 ركعة ده لما تطلعه بره وتقول له احنا عايزين سندوتش للرجل الغلبان ده يقول لك انا اما اشوف اشاور الاول. يبقى شغلة الصلاة دي لانها سهلة شوية مية ونفضل طول النهار قاعد. لكن قرش يطلع من جيبك لراجل فقير ده يقعد مشروع السنوات الخمس. فيقول لك خلاص إذن المسألة كلنا بنقرطس بعضين. إحنا ما نحفش الجنة إلا بالمكاره. المحاب لا. تفضل يا مولانا. مع استبعاده لما قدمته في الصحيح الزائد على الصحيحين من مذهبه في المجهول. هو طبعا له مذهب في المقبول والناس يقول لك ابن حبان يوثق المجاهيل. هذا خطأ. هو يوثق المجاهيل عند غيره. طب هو ما عرفش المقبول. يقول لك لا عرفوا، بس عرفوا في أثناء ترجمة واحد، بحيث إن أنت ما قريتش المجروحين ما توصلش للتحليل. قلت طب ليه يعمل كده؟ قال هو كده حكمة ربنا. لما تجيب المجروحين وتجيب ترجمة واحد، أنا نسيت دلوقتي لكن معلم عليه، يقول لك والمجهول هو كذا كذا، هو من روى عنه واحد ضعيف. ويعملها قاعده، تقول له طب يا عم هتحط القاعده دي في حته، يقول لك لا انا ما احطش في حته، ما كانش طريقه التعليم في وقتهم حته، لا كان الكتاب كامل. ولذلك كنت الاوم يصلح لكل شيء. احنا تيجي الواحد مثلا في يقول لك لا انا بتاع دراسه اسانيد بس، انا مش بتاع مختلف الحديث بس، وهو ممكن لما زرت يقول لك بتاع كده ولا كده. فلذلك هو عرف المجهول عنده، المجهول فمن روى عنه واحد ضعيف فهو مجهول، إنما يقولها بحدة عشان أنت تلقطها، لا ما يقولهاش. فإذا من يقول ابن حبان يوثق المجاهيل، المجاهيل عند غيره، لكن عنده هو، هو له مجهول، والحاكم له مجهول. فلذلك انت عامل كل واحد على اصطلاح. فاذا هو لا يضع رجلا في كتابه هذا على انه ثقه، ويضع عنه راجل مجهول او راجل مضعف، انما يذكر واحد كده وواحد كده، وربما يضع على اساس العداله بس، إن هو ما دام اسمه محمد يبقى عدل، إن شاء الله يروى عنه حتى مين، لأنه بيقول لك أنا ما جبتلوش لسه بقية الشروط ما جبتهاش، واللي يعرف إن في شروط يقولها. يستعمل ابن حبان في ثقاته جميع ألفاظ التوثيق التي استعملها غيره، لكن يسكت كتير. يسكت ليه؟ لان ده عايز لسه يتبحث، هو ما عندوش وقت، فيقول لك خليه ما دام اسمه محمد ابن ابراهيم، وانا عندي احاديث هي فيها محمد ابن ابراهيم، انا احطه وغيري يدور عليه. وفعلا الناس بتدور عليه وبتطلعه، وبيطلع ان هو ده راجل فيه توثيقات لغير ابن حبان. تفضل يا مولانا. بل وياتي ايضا عند ذكر الاختلاف فيه والشهره بالطلب. طبعا بقى هو هل يعني اللي هو مجهول ده إذا اشتهر بالطلب تزول الجهالة ولا ما تزولش؟ بصفة عامة هو المجهول عنده حسب ما نص عليه المجروحين إنه هو الذي روى عنه واحد ضعيف، فإن روى عنه واحد ثقة فهو يرى أن جهالة العين زالت، وأنه يبحث عن بقية ما يرفع جهالة حاله، خلاف ما يقول الجمهور انه لازم يروى عنه اثنين. فده رايي وده رايي. الشهرة بالطلب والعقل صناعة الحديث. حتى لا يبدا موقوفا ولا يرفع مرسلا ولا يصحف اسما. خلي بالك بقى، قال كده هو، قال لك ما ان هو كمان يكون ما يرفعش مرسل ولا يصحف اسم ولا كده. فابن حجر والسخاوي تبعا له قال لك لا، بعد الصفات دي ملهاش دعوه بالعداله، دي داخله في الضبط، لكن هو ما سماهاش باسم الضبط. فقال لك هو ما سماهاش، احنا ناخدها من كلامه ده. ولذلك قال ايه؟ وكأن هذا الكلام اللي هو قال انه يعقل صناعه الحديث ولا يسند موقوفا ولا يرفع مرسلا ولا يصحف اسما، كأنه كنا بهذه الأشياء عن الضبط، فأصبح كلامه قريب من كلام الجمهور، خاصة في نقطة الضبط، وإن كان هيفسر أو هيتكلم فيه، لكن قال الكلام ده يفيد الضبط. خلي بالك ان هو هيفضل يتكلم وكده ويقول بعد كده نقلا عن شيخه ابن حجر ان ابن حبان تعريفه او شرطه لم يشترط وجود الضبط ولا انتفاء الشذوذ والعلم. طب وما قلت هنا كانه كده ليه؟ قال اننا هنا في المره ده بنقل عن شيخ ابن حجر، ولكن انا اظن او ارى انه هو لم يصرح بهذين الاسمين، ولكن ذكر كلاما يمكن ان يفهم منه ذلك. وهم عندهم فرق بين ما يذكر كلام يفيد وبين ما يصرح بالكلام، لان اللي يذكر كلام يفيد يعوز واحد يشرح ان الكلام ده كذا، اما اللي هو صرح به خلاص، هو لما قال المجهول كذا خلاص ما عادش حد يقول لنا كذا، هو قال الرجل اللي روى عنه واحد ضعيف فهو مجهول، قلنا له خلاص كده احنا عارف. فهو لما يقول كانه كنايه عن الضبط، كان الامام ابن السخاوي يريد ان يقول انه ذكر في العداله شروطا تدخل في الضبط كما تدخل في عدالة الدين، وكأنها تجمع التوثيق بشطرين العدالة والضبط. ومن يقرأ نفس الكتاب أو هنجيب إحنا الأمثلة هنلاقيه فعلا يقصد كده في صحيح. تفضل يا مولانا. ويتأيد بجعله في مقدمة الضعفاء من أسباب الجهل. شوف شوف بيلملم ازاي، شوف هو عشان يطلع لك قضية بيلملم ازاي، يجيب حتة ويأيدها بحتة بحيث ان هو يطلع لك النظرية من فكر الراجل، وانت عايزها لا من حتة واحدة، وتبقى زي انا بفكر يقول لك لا ما كانش حد غيري، راجل ميت سنة 300 وكذا عايز يفكر زي دلوقتي. لا دي انت كده بقى يا اما ترجع انت تسكن القبر، يا اما تعيش حياتك زي الناس ما بتفهم النصوص انت فهمها، يا اما تبقى اطرش في زفة، ودي ما يشبهك بقى. شوف بقى كلامها يقول تفضل يا مولانا. ويتأيد شوف بيجيب يلملم ازاي، ويتأيد ما قلته من انه يتكلم عن العداله بما يجعل شروطها او انواعها كما قدمت، ويتكلم عن اوصاف في الراوي تقتضي ضبطه، بان في مقدمه الضعفاء تكلم عن شيء يؤيد هذا. ويتأيد بجعله في مقدمة الضعفاء من أسباب الجرح الوصف بذلك، فقال ومن الرواة من كتب وغلب عليه الصلاح والعباد وغفل عن الحفظ والتمييز. شوف بقى ازاي طالما يقول إن غفل عن الحفظ جرح، يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ إن ضرورة التمييز والحفظ تبقى شرط الضبط. فواحد يقول لك لا ابن حبان ما اتكلمش عن الضبط، وابن حجر بيقول كده، تقول له ما اتكلمش صراحة لكن تكلم ضمنا، وهم لا يفرقون بين ما يفهم صراحة وبين ما يفهم ضمنا عندما نفتقد البديل، لكن عندما يتعارض فطبعا الصريح يتقدم على الضمن، زي ما اخواننا الاصوليين احنا معانا دلوقتي الشيخ الشامي، راجل انت رسالتك في الاصول عن الشيخ في الفقه، لكن برضه تهب عليك الريح يعني، لانه ما يقدرش يكتب في الفقه المقارن من غير الاصول، الاصول من غير ما يقدرش. تفضل يا مولانا. فقال ومن الرواة من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن لما غلب عليه الصلاح والعبادة بقى عدل في الدين. طب وانت عايز منه ايه تاني؟ قال لا انا عايزه يضبط. طب هو واحد يتكلم بشرط الضبط في المجروحين، ما كنت اتكلمت عليه في الثقات، قال لك انا من وقت ما ربنا يفتح عليا اتكلم، أنا لنا طالب عندكم الله يذكره بالخير يا الشيخ شعيب الأرنوط، أما اختلفنا معاه في قواعد التصحيح في مسند أحمد، قال أنا مانيش طالب عندكم. طبعا أنا كان معايا زميلي الشيخ محمود ميرة، هو أستاذ معروف لكم من شيوخنا الشوامل الأفاضل، قال أنا مش طالب عندكم. أنت مش طالب لكن القاعدة تحكمنا وتحكمك. قال طب خلاص أما تروح الرياضة بأبعت لكم. طبعا ما بعت لناش لحد كده. ليه؟ لأني بيجادل بحاجة ما فيهاش كده. تفضل يا مولانا. وغفل عن الحفظ والتمييز. فما دام بينتقد أو بيعتبر الجرح الغفلة عن الحفظ وعن تمييز الأحاديث مقبولها من مردودة، يبقى دخل الضبط إنه شرط بمفهوم المخالفة، زائد بقى التطبيق اللي هيجيبه، هو هيجيب الرجل الضعيف ويقول لك أنا ما بحتجش بالرجل ده، لكن لأننا مقويه بواحد تاني، فيبقى هو عنده في صحيحه يا صحيح لذاته يا إيه؟ يا صحيح يا غيره. يقول لك ده المتأخرين اللي عملوا الصحيح لغيره. تقول لي يا أخي الراجل كل اللي فيها إن هم عبروا بعبارة وإحنا بنعبر بعبارة. يقول لك يا متأخرين بوظوا المصطلح. أنت اللي ما قريتش حاجة. فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد إلى آخر كلامه. أيوه. ثم نقل قول وكيع في بعض الرواه رجل صالح ولكن للحديث رجال. للحديث رجال يعني ما لهم مع الصلاح الضبط. مش معناه إن هو اللي ما يبقاش رجل عابد يبقى ما يبقى ليس مذكر، لا الذكور كثير لكن الرجال قليل. بل قرر بعد في خطبة صحيحه أيضا. نقله خد لقطة من المجروحين وراح راجع لمقدمة الصحيح، لأنه هو ابن حبان في مقدمة صحيحه متكلم على شرطه في الصحة بتفاصيل، لكن في حاجات ما صرحش بيها يعوز إن احنا نلقطها له بس من كلامه هو، عشان يبقى كل الكلام صادر من مصدر واحد. بل قرر بعد في خطبة صحيحه أيضا أن العدل المخطئ إن أفحش بحيث غلب. أتكلم هو على الضبط كلام كثير، إن الضبط الفاحش، الخطأ الفاحش والخطأ القليل والخطأ الكثير، وعمل فيه حاجات يعني تقعيدات. أتكلم عن الجرح المقيد، الراجل اللي يصحح له حديث ويضعف له حديث أيضا لأنه ثقة في بعض الأحوال دون بعض قعد فيها أشياء. أتكلم عن التدليس، فضلة خيركم. أن العبد المخطئ إن أفحش بحيث غلب على صواب. أدي الفحشة، ما معنى فحش الخطأ؟ أن يغلب خطأه صوابه. طب ده يبقى حديثه إيه؟ قال لك دوت هو يبقى متروك، يعني موضوع. قال لا مش موضوع، الوضع مرتبط كده، ما جاش الكد يبقى ما يجيش الوضع. فلذلك هذا يعتبر من الضعيف جدا، وهذا احد انواع المتهم، والمتهم هو الثاني كذلك المتهم بالكذب. تفضل يا مولانا. بحيث غلب على صوابه استحق الترك. طبعا غلب على صوابه دي مش تعملها هو، جوه المجروحين كتير ومرتب على الكسرة الضعف وعلى الفحش الترك، ويقول في المقدمة كده مقدمة الصحيح الكسرة تقع على معاني شتى، يعني مش كل واحد يلاقيه كثير تبقى كثير، قال لا تقع على معاني شتى، اللي عنده مثلا 70,000 أما يخطأ في 500 ما تضروش، لكن اللي ملوش إلا حديثين. فيه واحد ذكره في الثقات وقال إنه هو له حديثين وقال يخطئ، وابن حجر قال طالما الرجل ده ملوش إلا حديثين ويخطئ يبقى تحطه في الثقات ليه؟ يقول أنا حطه في الثقات على إنه عدل مش على إنه ضابط. ولذلك عدد من يذكرهم في الثقات يحتج به. طب ما انتوا بتدخلوه ليه؟ قال لأنه ما قريناش الكتاب كله، لأن الكتاب كله مش بالمقارنة. وإن لم يفحش قبل منه، لم يفحش، أيوة مظبوط، وإن لم يفحش قبل فيما لم يخطئ فيه. شوف بقى، قبل فيما لم يخطئ فيه، فأصبح الخطأ يتجزأ. إذا قدرنا نميز الخطأ يبقى ناخد، طب إحنا هنعرف إن الراجل ده نص خطأ ونص مش خطأ إزاي؟ قال لك بأمرين. الأمر الأول إن إحنا ندرس علاقاته بالشيوخ والتلاميذ، فإذا وجدنا إن فيه من شيوخ ومن وصف هذا الرجل بأنه أوثق الناس فيه أو أنه ثقة في فلان، يبقى إذا روى عن فلان ده يبقى يخرج من فحش الخطأ. إذا قلنا إن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، إن روى عن غير الزهري يبقى ماشي حالك. فنستعمل الجرح المقيد والتوثيق المقيد، وموجود في كتب الرجال بس أنت تدور عليه، ما تفضلش تكر من التقريب لغاية ما تهرى التقريب، لا افتح شوية هتلاقي اللي فيه فصال أبيض وأحمر وبنفسجي وبمبا. وإن لم يفحش قبل فيما لم يخطئ فيه، يعني بالمتابع ونحوه. شوف بقى ازاي، شايف الأستاذة؟ إذا ضعف يقبل بالمتابع، يقول لك لا انت ما صححش بالمتابع خليه حسن بس. ليه يا عم الحاج؟ قال لك هو والله. يبقى لما يقول ان هو يخطئ يقبل بالمتابع هيبقى ايه؟ قال لك نخليه حسن. قال تجيب انه حسن منين؟ ما هو تصرف الراجل ما يساعدوش، وهنجيب البخاري نفسه ومسلم نفسه ويقولوا لك لا احنا هنجيب ابن لهيعة ونقرنه بواحد ثقة، واحنا شرطنا اعلى شروط الصحة. فان ما صححتش تبقى بتخل بشرطنا. يقول لك لا خلي حسن برضه. ايه شغلة عافية؟ رجل وافق من هو ثقة فأصبح ضابط في هذا الحديث، إن شاء الله ما يكونش ضبط إلا هذا، والباقي نتركه، لأن اللي عليه قرينة نمسكه، اللي ما عليهش قرينة خلاص. نحن لا نريد أن يعني ندخل في السنة ما ليس منها، وأيضا لا نريد أن نخرج منها ما هو داخل فيها. ونحوه دون ما ينفرد به كما صرح به. دون ما ينفرد به، الضعيف ضعيف ما ينفرد به. وهنجيب ابن خزيمة ويقول لك أنا لا أهتج بابن لهيعة فيما ينفرد به. طب حطيته ليه في الصحيح؟ قال لأن معه جابر بن إسماعيل، فأنا صححته لغير. ما تقولش الغير دي بتاع المتأخرين يا راجل، ما يا عم ما الراجل ميت 311. ونحوه قوله في الخطبة أنه لا يخرج خطبة المقدمة يعني أنه لا يخرج لمختلط ما رواه بعد اختلاطه الخاص، يعني معناته أنه برضو يقول المختلط ما هوش أحاديثه كلها مردودة، وهو يحط عناوين ويقول أنا المختلط أعمل فيه كذا والمدلس أعمل فيه كذا، واللي يختلف فيه العلماء. شوف بقى اللي هي يعني أستاذة ابن حبان يقول اللي يختلف فيه العلماء أنا هرجح فيه، وقولوا أنتوا بقى يعني ترجح أنت. قال أنا إمام إن في ناس ضعفوه المتقدمين وأنا هصحح بمقتضى الدين وكذا، وإنما رجل مؤتمن على الموضوع. لذلك يجيب راجل مضاعفينه ويصحح له ويقول لك فلان من ثقات المصري، فما حدش يقول لي ده ضعيف. انا عارف ان هو ضعيف عندي اللي ضعفوه، لانهم ضعفوه ضعف مجمل، والمجمل لا يعارض التوسيع. تفضل يا شيخ. او لم يتابع عليه، والعلم بما يحيل المعاني، يعني ان لم يؤدي، يعني من شروط الراوي العلم بما يحيل المعاني اذا روى بالمعنى، يعني ان لم يؤدي لفظا والاتصال فلا يكون في رواته مدلس بالعنعنة. والمدلس اللي بالعنعنة دي يا مشايخنا طبعا فيه كتاب استاذ فاضل، يعني انا اعرفه بالعلم، عمل المدلسين في البخاري، فعمل مقدمة الأشياء اللي ترفع التدليس، وذكر أشياء جيدة، لكن ذكر منها موضوع قال مما يرفع التدليس أن يتابع المدلس من راوي آخر غير مدلس. قلنا ماشي خلاص، طيب فين يا عم القاعدة؟ قال قال الضحاك بن مخلد اللي هو ابن أبي عاصم في كتاب السنة، فلان اللي هو الوليد بن مسلم في حديث يدخل 70,000 من أمة الجنة، قال إن الوليد بن مسلم وإن كان مدلسا لكنه توبع فذهب ما كنا نخشاه من تدليسه. أنا أول ما لقيت الكلمة دي قلت والله لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه الفائدة لكفتنا، وكنت هقولها لكم النهاردة على إنها من القواعد اللي استنتجها بعض الباحثين. فشيء قال لي إيه، طب ما تفتح يا شيخ أحمد الكتاب وتشوف النص، عشان خاطر يعني لو واحد من اللي هم إخواننا وأنا بشكر كل اللي يتعقبني صراحة، بس يكون يعني فاهم، ما يقولكش ده أنا خلاص علي ان انا ارجم الشيخ وبس، لا يتعقبني بس يبقى معاه حق يعني. واخواننا الجزائريين كنت ادرسهم في الرياض فيلموا كده يقولوا اعترف يا شيخ انك غلطت امبارح، حاضر يعني هو مش عايز بس كده، لا وكانوا عيال كويسين وكلهم الان اعضاء التدريس ويعجبوك يعني، يقولوا اعترف اعترف يا شيخ، يعني انا اقول لهم دي مثلا لا موضع كذا، يقول لي لا اعترف اعترف، يعني يقول ان انا غلطت، حاضر يا سيدي غلطت. فلما فتحت الكتاب يا مولانا لقيت العباره دي عباره الشيخ الالباني، ما هياش عباره الضحاك ابن مخلد. طب ايه اللي خلى ابننا ده يخطئ فيها؟ ان اللي طبع كتاب السنه بتحقيق الشيخ الالباني خلى تعليقات الألباني جوه النص، يعني يحط بنط كبير بالحديث ويخلي تعليقات الشيخ ببنط صغير، وراح مدخلين الكتاب بهذا الشكل على الحاسب، وانت الحاسب أعمى، أما تقول له هات الحديث يجيبه لك زي ما هو ماليش دعوة يا رب تكون حتى فيه سم يقتلك. فما داس هو بسلامته راح، مع انه هو ماهر جدا اخونا ده في الكمبيوتر درجه من برامج، لكن يؤتل حذره من مأمنه. فلما داس الحديث راح طالع له الحديث في الشاشه انه هو الحديث وتعليق الشيخ الألباني عليه، فافتكر ان ده من كلام مين؟ من كلام ابن ابي عاصم، وهو من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على هذا الحديث. ولذلك يا أخونا الدكتور باسم لما جاي عيد تحقيق الكتاب قلنا له اوعى يا باسم تحط تعليقاتك في نص الكتاب زي ما الناس عملوا، اكتبها في الهامش. فرجعت لنسخة الشيخ باسم لقيت التعليق تحت وليس فوق. فاللي يستعمل الشبكة يخليه واعي. طبعا كتير جدا بتجيني اشغال زي دي في الرسائل، يجيب كلام هو لابن رجب الحنبلي وهو الدكتور همام اللي كاتبه في مقدمه شرح العلاج، يقول قال ابن رجب هو لا شاف رجب ولا ابن رجب نفسه. فلذلك حكاية التدليس أنا كلام المذكور في الرسالة دي إنها تزول بالمتابعة أنا ما شفتش لحد الآن قولا، لكن فيها فعل، في فعل أو تطبيق لكن ما شفتش قول. في رواته مدلس بالعنعنة إلا إن علم كابن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة. يعني معناته أن الذي عرف بالتدليس القادح قد يوجد في صور لا يقدح فيها تدليسه. مثلا احنا مع هشام ابن حسان القردوسي، هو محطوط في المرتبه الايه الثالثه، لكن هو لما تعرف ترجمته يقول لك ان هو من اثبت الناس في محمد بن سيرين، وتجيب احاديث كثيره من روايته تلاقيها كلها معنعنه ما فيش بس. فلو طبقنا عليها ما كون هشام ده من الطبقه الثالثه هنحكم عليها بالانقطاع، لكن لو لاحظنا القيد اللي ذكر في وصفه ان هو من اثبت الناس في فلان يبقى هنقول لا، ما يبقاش من اثبت الناس فيه، ويبقى عنعنته مثل عنعنته. فلذلك هناك الشيخ لما جاي ترجم للأعمش قال اللي يكسر عنه الأعمش يبقى عنعنته لا تقدح، لأن الأمور تبنى على الأكثر، والأكثر أنه أكثر عن هذا الرجل في الرواية، فيبقى روايته عنه يبعد أن تكون معنعنة، وهكذا. فالقواعد جزئية فيه أيضا في التلميذ، يقول لك حفص قياس كان لا يروي عن الحسن البصري ما دلسه، من تحت بقى مش من فوق، ما دام لقيت الحسن وحفص بن قياس تعرف ان هو ما يخشش في تدليس الحسن، لأنه كان لا يروي عنه ما دلسه. فتلقط انت الجزئيات دي وتخليها عندك، لكن لو تجيب الراوي من التقريب كل دي تتمسح، ما تطلعش حكمك على الراوي محرر، يبقى بتصحح اللي ما يصححش، وممكن كذلك تضعف اللي ما ايه ما يتضعفش كذلك. اتفضل يا ابو. قال شيخنا، فاذا فهمنا من هذا الكلام ان ابن عيينه إذا عن ثقة فيبقى محمولة على الاقتصار بناء على القدة، مع أنه هو خارج بقد تاني وهو أنه أقل من التدليس، لم يكن مكسرا منه، ولذلك موضوع في الطبقة الثانية ولم يناقش فيه أحد في ذلك. قال شيخنا وحاصل، خلاص شيخنا خلاص، هو كده السخاء وخلص ايه شغلته، وقال لك من الباع عن مين؟ عن شيخي في النكت. قال شيخنا، قال شيخنا وحاصل شرطه ان يكون، طبعا ما انت قلت شويه، قال لا انا قلت لكم، انا هقول لكم كلام شيخ، ولذلك تلاقي في كلام شيخه كلام هو سبق ان هو قال خلاف. تفضل يا ابو. قال شيخنا وحاصل شرطه ان يكون الراوي عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه الى ان ينتهي. طبعا عدلا مشهورا بالطلب دي نص عليها ابن حبان ولا اخذت فهما؟ اخذت فهما. غير مدلس سمع ممن فوقه الى ان ينتهي، ان هو قال كده ان انا المدلس كذا كذا محمول على السماع، وزي ان هو يعني محمول على السماع فأنا أذكره ولو عنه، ده كلامه في المقدمة. فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني. قال فلم يشترط وجود الضبط وانتفاء الشذوذ والعلة. كلام الحافظ أنه لم يشترط، الضبط مردود عليه بكلام تلميذه السخاوي انه هو اشترط الضبط تضمنا من موضع غير مقدمة الصحيح. فانت تقول منين هنا يقول اشترط الضبط وهنا يقول لم يشترط؟ ده كان كلام السخاوي وده كلام شيخه نقله برمته تأدبا معه انه يتعقب شيخه. وقد بان بما قررته النزاع في إطلاق طبعا عدم اشتراط ابن حبان انتفاء الشذوذ كذا مش صحيح. بناء على ايه؟ قال بناء على ان انت لو تقرا في الثقات تجد انه ينتقد كثيرا من الرواه بانه يخطئ ويخالف. يخطئ ويخالف ويخالف الثقات. طب ما هو ده الشذوذ يا ناس. وهو بدل ما قاله مره قال مئات المرات في الثقات. قال لك يبقى زي ما خدنا منه من مقدمه المجروحين انه يشترط الضبط، ناخد منه من خلال كلامه على الرواه في كتاب الثقات انه يشترط عدم الشذوذ. ويبقى كده الراجل ماشي حسب القواعد العامة كل اللي فيها انه هو قال الضبط التام ده انا هخرج لاصحاب الضبط التام ما اقولش حاجة، لكن هخرج للي هم لهم اوهام لا تنقصهم عن درجة الحجية وخليهم حسن الحديث وسميه صحيح. تجيب انت محمد بن عمرو بن علقمة او محمد بن اسحاق وتشوف فهرس الرواه اللي اخرج له ابن حبان تجد مواضع فضلة خيرك تبدأ تعد، يعني ان كانت اقل من ما تقلش يعني عن 50. فهو ده بس اللي قال ايه انا هتوسع فيه. انا اللي انتم بتسموه حسن ما دام محتج بيه انا هسميه صحيح. فأصبح ده عبارة عن مشاحة في اصطلاح خاص، والاصطلاح الخاص لم يخرج عن الجمهور في الاحتجاج إلا في الاسم فقط. إحنا بنسميه حسن ونحتج به وهو بيسميه صحيح ويحتج به. تفضل يا رب. وقد بان بما قررته النزاع في إطلاق العدالة وكذا في عدم الضبط. أيوة. نعم هو لا يشدد فيه لإضراب. ده كلام مين بقى؟ تعليق مين؟ تعليق السخاوي. نعم هو لا يشدد فيه لإضراب. لا يشدد في الضبط هل عموما ولا في مواضع؟ مش عموما. أما أنت تجيب الأحاديث اللي في الصحيحين تلاقيها عند ابن حبان. يبقى إذن ليس تساهله أو عدم تشدده في الضبط سمة من سمات الكتاب عموما، ولكن هو يخرج ما تم ضبطه ويخرج من هو ضابط ضبط مقيد ويخرج من خف ضبطه. نعم هو لا يشدد فيه لإدراجه الحسن في الصحيح. أيوة. أما انتفاء الشذوذ فقد ينازع فيه أيضا باشتراطه في الحكم بقبول المجهول إلا ألا يكون الحديث منكرا مع شرطين آخرين كما سلف. الشرطين الآخرين هم كما سلف. أما ترجع أنت في الكلام اللي هو المضى اللي حال عليه اللي هو 64 هتلاقيهم. مش شرطين هو بيكلم عن إنه التساهل، تساهل ابن حبان. إن كان باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه. فطبعا أو حطه ما كان راويه ثقة، والثقة تشمل العدالة والضبط التام. تفضل مولانا. كما سلف في الزائد على الصحيحين، ويأتي أيضا لكون النكارة قرينة يترجح بها جانب عدم القبول. لأنه طبعا القرينة هي النكارة مخالفة، والراجل نفسه هو يشترط عدم النكارة، وأنه هو الشرط اللي يحتج به أنه هو ما يكونش اللي هو يذكر في الثقات ألا يأتي بخبر منكر، والمنكر هو المخالفة، بدليل كلامه كله في الثقات. لو أنت تقرأ لك مجلد كده على الريق مش هيعمل أي إسهال ولا حاجة، لكن تفوق تبص تلاقي الكلام قريب فعلا، لأن الرجل يتكلم معاك ويقول لك أهو فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان كذا، فتلاقي إن الرجل واعي ولا يسكت إلا عمن جهل حاله فيما فوق الإسلام، على ظاهر الإسلام بس، الباقي ما عندوش فيه. تفضل يا شيخ. وود النزاع أنها بالنظر لما فسر به إمامه الشافعي الشاذ المخالفة يعني إن اللي قاله ما اشترطش الشاذ، إنه ما اشترطش الشذوذ اللي اشترطه الإمام الشافعي. انت لما تقرا لابن حبان هتلاقيه اشترط اللي شرطه الشافعي وغيره، يعني يعمل مره بالثقه ومره بمخالفه الصدوق. لما تقرا انت في الكتاب تلاقيه كده يعتبر من المخالفه المنتقده مخالفه للثقه ومخالفه للصدوق، وبكده يبقى هو كل اللي فعله زاد عن الشافعي انه جعل الشذوذ اوسع من مخالفه الثقه. قال ممكن مخالفه الصدوق رافع، اذا كانت من ضعيف تبقى نكاره، فهو يبقى توسع فقط لكن لم يخالف ما ذكره الامام الشافعي. الشافعي متوفى كام؟ 200. ايوه، وابن حبان 300، ويبعد ما يكونش أرى وهو بيترجم للشافعي وعارف كل شيء وكده. فلما اشترط نفي بعض أسبابها أشعر بالتعميم. وأما انتفاء العلة ففيه نظر أيضا. طبعا انتفاء العلة يعني غير الشذوذ. طبعا هو بحسب التطبيق أنه غير الشذوذ العلة الخفية، فبتبقى بقى في حكاية الانقطاع. طب ما هو ما شرط الاتصال اهو، ابن حبان لا ينازع في الاتصال، لا يقول ابدا بان المرسل محتاج، فايه اللي خلاكم عايزين تقولوا انه هو فيه نظر؟ يعني اللي انا شايفه انه هو لا ينازع في مسألة الاتصال حتى نقول ان اشتراط العلة، لان العلة اللي بتمنع من التصحيح الخفية غير الشذوذ هو الانقطاع الخفي، انه فلان لم يسمع من فلان، او ان فلان لم يلقى فلان، اللي هو بيبقى بينهم يعني معاصرة ولكن ثبت انه هو لم يسمع عموما او لم يسمع هذا الحديث بخصوصه، هي دي العلة الخفية اللي بتيجي غير حكاية الشذوذ. ثم قال شيخنا وسمى ابن خزيمة خلاص كده ودعنا ابن حبان وادي الامثله بعد ما الكلام ده كل اللي هو ذكره الشيخ هو على ما يصححه ابن حبان لذاته يعني بمفرده، اما ما يصححه لغيره فهو يخرج لمن ليس فيه هذه الشروط. لازال بك. طيب تفضل. تقريبا ان شاء الله هتبقى كلكم سامعين، لان الشيخ سعيد يعني الراجل هيسمعكم هو سطرين اتنين اللي فاضلين والتطبيق اللي اللي احنا هنطبقه على ما يتعلق بشرط البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة. فأقول بقى ثم قال شيخنا، بسم الله، ثم قال شيخنا: وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقل. ده موجود على يعني جاب هو أو ابن خزيمة ابن حجر نسب هذا إلى الإمام ابن خزيمة، لأنه ده موجود على عنوان الكتاب، وأنه هو لما بيتقري الكتاب بالإسناد بيدخل فيه هذه العبارة مكتوب كده على المخطوطة اللي هو المسند الصحيح المختصر إلى آخر ما، يعني هو هنا شال حاجات منه، مختصر المختصر من الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل، وليس قصده بالعدالة عدالة الدين، لا، قصده عدالة الرواية التي تجمع ما بين العدالة وما بين الضبط بنقل العدل عن العدل. أدي ده اللي هو الشرط الأول، من غير قطع في السند، أدي ده اللي هو الشرط الثاني، ولا قدح جرح في النقلة. حكاية لا جرح في النقلة تأيد حكاية إن العدل اللي ذكر في الأول ليس مقصودا به عدالة الدين فقط، وكاستطراد يعني في الموضوع أو خطأ شائع في الموضوع، ليس كل ما يوضع على عنوان النسخة الخطية من الخارج ينسب إلى المؤلف، وإنما ينسب هذا العنوان إلى المؤلف بقرينة غير الكتابة على المخطوط. فإحنا هنا نسبنا هذا الكلام لابن خزيمة بناء على أن اللي رووا هذا المسند بيدخل في إسنادهم في روايتهم قال الإمام محمد بن خزيمة مختصر المختصر كذا كذا كذا، ويدخل هذا الكلام فيه. هذا الكلام موجود على عنوان القطعة الموجودة من صحيح ابن خزيمة، وكذلك موجود على القطعة الموجودة من كتاب التوحيد اللي هو توجد منفصل وهو جزء من صحيحه كما يذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. فده اللي خد منه الحافظ ابن حجر انه ابن خزيمة شرط الصح. كمل يا رب. قال: وهذا مثل شرط ابن هذا يعني سواء. الذي ذكر في عنوان هذا الكتاب ونسب الى ابن خزيمة، وهذا مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة يغترف من بحره ناسج على منواله. أيوة، وبيذكر الشيخ ابن الملقن في البدر المنير أن الأربع أجزاء دول الموجودين من صحيح ابن خزيمة، كل ما هو في صحيح ابن حبان يقول فيه أخبرنا محمد بن إسحاق هو يكون الحديث موجود في هذا الجزء. يعني ابن خزيمة يروي عنه ابن حبان في صحيحه ما أخرجه هو في صحيحه. ابن حبان يروي عن ابن خزيمة في صحيحه، دليل على أن شرطهم الاثنين واحد أو متقارب، لا سيما والكلام اللي جوه فيهم يؤيد هذا. اللي احنا نريد ان نثبته بالامثله الاول من صحيح ابن حبان وابن خزيمه، وبعدين هنرجع للصحيحين، انه هل الشرط اللي ذكرناها دي معناها ان كل حديث موجود في الكتابين ابن خزيمه هو صحيح لذاته بالشروط دي؟ قال لا، فيه صحيح لغيره، والدليل انه هو نفسه بيخرج امثله بهذا، بينبه، بس ما ينبهش في كل موضع، ينبه في موضع ويسيبك على عماك. الغلط عندك مش عنده، لانه هو زي ما بقول لك عمره ما كان يدخل في ذهن العلماء اللي عملوا لنا التراث ده ان احنا هنقرا على سطر ونسيب سطر. واما كنت ادرس يقولوا لي احذف من المقرر، وما حذفتش يشتكوني للعميل بحيث يجبرني بحكم سلطته ان انا احذف. احنا بندرس تخصص الناس تعبانه عليه، لكن يقول لك لا ده عملت نجاح وسقوط، لا ده في غيرك واحد يقول لي منهم، ده في غيرك بيدي 10 اسئله ويقول هيجي 5 منهم في الامتحان، ويصبح الخطا هو القاعده. وبعد كده أول ما ياخد تقدير يشعل الحرب في الدولة كلها، شغلوني معيد. يا ابني طب ما أنت جيت أصلا نطط. يقول لك زي بعض يا أخي، يعني هتفرق معك فهنا ابن حبان في صحيحه يخرج لعبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، وهذا الرجل معروف أنه هو له أخ تاني ثقة، فعبد الله متفق على تضعيفه، فهو يخرج له في الصحيح ويقول كده: إني لم أعتمد على عبد الله ابن عمر ابن حفص، ولكن اعتمدت في التصحيح على أخيه. ده صحيح كلام ابن خزيمة. الأحاديث اللي هي موجودة 1238 في صحيح ابن حبان و 3288. وطبعا بقيه المواضع اللي هي فيها ضعيف مقرون او له متابع ما ينبهش عليه، يعني يقول لك ده قلت مثال، اللي يعرف من المثال ماشي، ما يعرفش ما يلزمنيش. ولا تقدر بقى تشتكي لعميد ولا تشتكي لوكيل، ولا هو يشكت لربنا. ابن خزيمه نفس الحال. ابن خزيمه اخرج لابن لهيعه في 11 موضع من القطعات التي طبعت من الصحيح، وفي الموضع الأول اللي هو حديث 146 قال: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه إذا انفرد برواية. وخلي بالك إذا انفرد، طب أمال إيه؟ وإنما خرجت له هذا الحديث لأن معه جابر بن إسماعيل. جابر بن إسماعيل ده لما تدرسه ما تلاقيش فيه توثيق إلا لابن خزيمة في هذا الموضع. فأثبت بذلك إن هو كما يخرج الصحيح لذاته يخرج الصحيح لغيره. وأيضا لابن خزيمة تخريجات في لعبد الله بن لهيعة كذلك على نفس الشرط الذي أخرج له فيه ابن حبان، ويقاس عليهم غيرهم من الإيه الضعفاء الذين إيه أخرج لهم بناء على وجود ما يقويهم ويرفع درجتهم مش إلى الحسن، لا إلى الصحيح لغيره. أما بالنسبة للصحيحين، فالصحيحين موجود معانا ناس لمسلم وناس للإمام البخاري، أيضا معانا ناس إن الكتب التراجم تقول إن البخاري احتج بيه وما يبقاش احتج بيه، ويكون اللي قال انه احتج بيه راجل عالم كبير يعني له قدمه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله. ماشي، شكرا، جزاك الله خير. دلوقتي الشيخ أحمد بيقول إن القول بأن عبد الله بن حفص بن عمر العمري ضعيف ليس مسلما، لأن هناك من وثقه. فأنا قلت له هات لي اللي هم وثقوه، لسه ما جابش، لكن خلينا نتكلم في حدود اللي معانا. ايا كان الكلام فيه، فابن حبان نفسه قال انا مش محتاج به في هذا. فان لم يكن هناك تضعيف مطلق، فهذا تضعيف مقيد من اللي هو احتاج به، لحد بقى ما يجيب لنا الباقي. لكن في حدود اللي هو قاله الان، ان نفس الذي اخرج حديثه وهو ابن حبان قال انا أخرجت لأن معه أخوه عبيد الله بن حفص بن عمر العمري، فأثبت أنه ليس محتجا به بمفرده عنده. فإن لم يكن هناك تضعيف مطلق، فهذا تضعيف مقيد. ده بالنسبة للي هو الولد. بالنسبة بقى للأمثلة اللي هي معانا هنا، احنا قلنا ان فايدة ذكر شرط البخاري وشرط مسلم وشرط من خرج الصحيح، انه اذا واحد منهم اخرج للراوي محتجا به بمفرده ولم نجد فيه جرح ولا تعديل، او وجدنا فيه جرح وتعديل، فيكون هذا التصحيح بمثابة قوله عن الراوي بأنه ثقة، وهذا هو المسمى بالتعديل الفعلي أو التعديل بالرواية. وشرطه أن يكون التصحيح للراوي بدون النظر أو بدون وجود لا متابع ولا شاهد. فإذا وجدنا أن له متابعا أو شاهدا عند من أخرج له، لا يعتبر هذا تصحيح توثيقا له. وآدي دي هي القاعدة اللي هتفيدنا في أن نغير أحوال بعض الرواة بناء على ما يوجد لهم من أحاديث صححها من شرط الصحة له بمفرده بدون متابع ولا شاهد. وأيضا معرفة المتابع والشاهد تشمل ما يوجد في نفس الكتاب اللي أخرج له، أو يوجد خارج الكتاب الذي أخرج له فيه، ما عدا الإمام الترمذي فهو يصحح للشخص ولغيره، ولكن في الحالات اللي يصحح لذاته يقيد الحكم بالراوي، فيقول هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث فلان، ويكون فلان ده هو اللي احنا عايزين نثبت له التعديل الفعلي. أحيانا نبحث فنجد فلان ده اللي الترمذي قال لا نعرف إنه هو الحديث إلا من طريقه، أحياناً إحنا نلاقي له طرق تانية وأيضاً طرق محتج بها. فهل هذه تعكر على تعديل الترمذي له، أو أن الترمذي غض النظر أصلاً عن وجود متابع أو شاهد؟ منطوق كلامه إنه هو غض النظر، فحتى لو وجد لا يغير حكم الترمذي ما دام هو قيد حكمه بتفرد هذا الرب. فاللي احنا مرتبطين به الآن دلوقتي أو بمعنى أمثلة له هو الصحيحين. فعندنا مثلا بالنسبة للإمام البخاري أحد شيوخه وهو بور بالباء المضمومة ضما مشمما بالفتح، لأن هي الباء بور هكذا. وطبعا نطق الكلمات العربية غير الحروف الأعجمية، فهو بور ابن أسرم أبو بكر شيخ البخاري. هذا الرجل أخرج له البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحرب خدعة، وذلك في كتاب الجهاد الحديث رقم 3229. وقد أخرج له متابعا على نفس الحديث في نفس الباب برقم 3028. وابن عدي لما ذكر بوردة في شيوخ الإمام البخاري قال إنه لا يعرف. الشيخ برهان الدين الحلبي صاحب نهاية السول ترجم له في نهاية السول وقال إن بور ده لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن البخاري أخرج له في الأصول فهو ثقة. ولم ينظر إلى كونه غير محتج به، وإنما هو مخرج له متابعة. الدكتور أكرم العمري وهو عالم فاضل وصديق لنا لما عمل تحرير التقريب وجد إن الحافظ ابن حجر حط بور ده وقال إنه هو مقبول، فقال إن بور ده روى عنه عدد وأخرج له البخاري في الصحيح فهو ثقة. الشيخ ماهر الفحل أخرج تعقيب على التحرير. طبعا أنا لما كنت في دول الخليج فكنا القبلة الوحيدة كانت التقرير، وكانوا طبعا يحيلوا الطلاب على التقريب حتى لا يدرسوا لهم كيف يخرجونهم حكما راجحا في الرأي، لأن مش كل الطلبة أنت تقدر توصلهم للنتيجة دي، وأنا بعذرهم في هذا. فكان لحد ما جيت كان التقريب هو القبلة. لما أخرج الشيخ بشار هو والشيخ شعيب تحرير التقريب في 4 مجلدات في سنة أظن 1418، ورحت تاني زيارة لقيتهم بتوع الدراسات العليا نقلوا إن إيه مدام الجماعة دول خرجوا لكم التحرير فلا تكتفوا بالتقريب ولكن ضموا إليه التحرير. طب طلع إزاي التحرير؟ واحد من اتنين، يا هم ما يقدروش ينقلوا الطالب نقلة علمية بحيث هو نفسه يعرف، يا إما إن هم مش لاقيين، لأن مش كل طالب إنك أنت توجهه يجي منه، يعني ليس دائما العذر عند الأستاذ، ممكن يكون العذر في الطالب. فهم نقلوا مالك ننقلهم من التقريب ما دام طلع لنا التحرير ده خليه، فبقت تجيني الأبحاث كلها التقريب وقال في التحرير. لما طلع كتاب ماهر أنا ما كنتش موجود، فلذلك وصلني الكتاب اللي هو يعني نقد للتحرير. فلقيته هو تعقب الجماعة في بوردة، قال بوردة ما ينفعش إن هو يكون إخراج البخاري له توثيق، لأن البخاري لم يخرج له محتجا به، هو أخرج له متابعة، وهو يخرج في المتابعات لمن هو ضعيف وفضلا عمن هو مجهول الحال كهذا. وبالتالي يبقى البخاري صحح لهذا الرجل لغيره وليس لذاته. وأيضا لا يقال إنه هو حسن، لأن يعني كنا نقول لهم ليه من صححلوش يقول لك ما ينطش مرتبتين. يا عم إحنا بنلعب فروسية، ده إحنا بنقول قواعد محدثين. الراجل ده مدام إنه هو اللي تابعه ثقة، فيبقى معناه إن مخه ضبط الحديث ده بس، فليه انت تنزله بقى تحت تاني تخليه حسن؟ ما انت ما معكش مستند. هو ما دام اللي تابعه ثقه يبقى هو ياخد درجته. قال لك لا، هاتوا لنا نص. فدورنا لقينا الشيخ ابن قطلبغة الحنفي عامل حاشيه على نزهه النظر، فجاء فيها عند السيء الحفظ ده وقال ان انا وانا حاضر درس شيخ الشيخ ابن حجر وجدته يقول إن المتابع يأخذ حكم من تابعه. لحد دلوقتي بنحاول ندخلها في أدمغة المشتغلين، مرة تصيب ومرة تغيب لأنه لأمور تعبدية ما لناش دخل فيها. الشاهد إن البخاري أخرج لبوردة بالمتابع، ومعناه إنه هو صحح حديثه لغيره ورقاه من حالة الجهالة إلى حالة الصحيح لغيره مباشرة دون أن يمر على الحسن. وأن تخريج البخاري له لا يفيده توثيقا لأنه لم يخرج له محتجا به. الرجل الثاني ده أهو، اسمه أحمد ابن بشير مولى عمرو بن حريث. هذا الرجل ذكره الحافظ العراقي في ذيل ميزان الاعتدال، وقال إن أحمد بن بشير هذا يختلف عن أحمد بن بشير الذي قبله، مذكور قبله، بأن الذي قبله ضعيف وأن هذا احتج به البخاري في صحيح. فما رحنا لكتب الرجال لقينا الإمام البخاري أخذ له حديثا واحدا في كتاب الطب برقم 5779. فانت لو فتحت ده ما تلاقيش الا الراجل ده بس. خمس تلاف سبعمائة تسعة وسبعين. فيخيل عليك ان هو احتج بي لانه ما فيش غيره، بينما انت تاخد الحديث بقى تجد ان البخاري اخرج الحديث برقم 5768 و69 بمتابع لاحمد بن بشير. لا تجد اولا الشيخ فؤاد رحمه الله عليه ربط ما بين الحديثين بالترقيم، ولا تجد الشراح قالوا ان الحديث ده تقدم لانه الحديث ذكر في الموضعين السابقين دول في اثناء الحديث، في اثناء حديث طويل، لكن موجود الحديث وموجود من غير طريق احمد بن بشير. وبذلك أصبح عبارة الحافظ ابن حجر الحافظ العراقي إن البخاري احتج به ليست مطابقة للواقع، إنما هو أخرج له متابعة بس مش في نفس الباب، لأن لما تشوف الترقيم 5779 و 5768 تلاقي أن المتابع قبليه مش بعديه. وبالتالي دي مثال أنا ذكرته على أساس أن اكتشاف المتابعة قد لا تكون في الباب نفسه، وإنما تكون في باب آخر، لأن البخاري يكرر الحديث في أكثر من موضع للاستدلال به. فيبقى أنت كطالب علم عليك أنك تستعمل الحاسب اللي هو ده، بس يكون برنامج كويس وفيه برامج. إن إخواننا اللي مشتغلين في البرامج عارفين البرامج، شيخ صبري عاملين برنامج هم عندهم بيشتغلوا عليه كعدة شغل، كل الناس اللي يعني استعملوه بيشكروا فيه إنه كويس وكده، يعني الملحوظات اللي عليه بالنسبة لغيره تجعله يكون متفوقا عليه في الكتب السبعة. سبعة ولا ستة مولانا شيخ صبري؟ ها السبعة، هو الراجل يعني إيه وافقنا وكده، يبقى متابعاتها يقوي بعضها بعض. فأنت لا تأخذ من كتب التراجم كلمة احتج به وتبني عليه، لأنه قد يقول العالم إن الراوي احتج به البخاري والبحث التطبيقي يظهرك على خلاف. إنما إمتى طبعا تستعمل دي؟ لو أنت ما تعرفش الشغلانة زي حالاتي يقول لك ما يجي، أنتوا بتقولوا احتج به، أنا هجيب لك عالم كالعراقي بمكانتي يقول لك الراوي ده احتج به. يقول له يا عم احنا لا نحط من قيمة الشخص اطلاقا ولا نتكلم عن الاشخاص، انما احنا نقول ان الواقع ليس كذلك. وادي البخاري قدامنا وادي الراجل قدامنا، وما فيش اي يعني حاجز انك تشوف الاحاديث هي موجودة وتجد انه احمد ابن بشير متابع في الموضع اللي هو في الباب قبله، ولم يشر إلى هذه المتابعة لا في كتب التراجم ولا أنه هو في ما ذكره الحافظ العراقي. ده بالنسبة للإمام البخاري. بالنسبة للإمام مسلم هما رجلين معروفين انتقدوا على البخاري وهو حي، قالوا كيف تسمي كتابك صحيحا وتخرج فيه لأسباط ابن نصر وقطن ابن نسير على مسلم؟ فقال ما أنكرش بقى، ما أنكرش عشان يبقى احنا كمتأخرين اما نقول صحيح لغيره ما حدش يقوم علينا، لا اللي في ايده فضلا عن غيره، ولا احنا غيرنا ولا اي شيء، كل اللي فات احنا عبرنا بعبارتنا وهم القدام كانوا بيعبروا بعبارتهم او بصنيعهم، ادي الفرق. اما ان احنا غيرنا وجبنا حاجات وكانوا كنا نسكت في بدايه حكايه المتقدمين دي اتصلوا عليها وانا لسه ما غادرتش الرياض، قال لي حكايه الصحيح لغيره دي يا شيخ احمد هل المتقدمين قالوها؟ طبعا اسكت انا ليه اسكت؟ لأن الإمامة خلاص تعددت وأصبح المساجد تعمر لناس يسمعون لكل من يقول، على اعتبار أن ده محقق الكونين كله. فنسكت إحنا بقى لغاية ما إيه العملية إيه تروق شوية. فطبعا أصبح أن إيه صحيح لغيره فائي أهي ما هي موجودة، يقول لا لازم يقول صحيح لغيره. انت بتجيبه منين؟ طلعه انت بقى، روح من القرافه وقول له قول صحيح لغيره شوف هيحصل لك ايه. فالشاهد ان المسلم لما قالوا له كده قال والله ان الاحاديث اولا اسباط ابن نصر دي انا اخرجت له حديث واحد ما فيش غيره، عشان خاطر ايه ما دخلوش الموضوع يعني ان انا يعني الطعن على على الصحيح باكمله. هو موضع واحد الحديث موجود برقم 2403 بحسب الطبعه اللي انا رجعت لها، وفي المناقب من حديث جابر بن سمره في طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم وبرودة يده الشريف. هو أجاب عن الدول، قال أنا خرجت لهم اللي كانت أسانيده عندي، والحديث معروف بالرواية الثقات سواء عندي ولا عند غيري، لكن الموضعين اللي هو ذكرهم الشاهد موجود في نفس مسلم في نفس الكتاب. فأصبح ده حديث برودة طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج المسلم نفسه روايتين في نفس الباب في إثبات طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشهد لهذا الحديث الذي رواه لأصباط بن نصر. فأصبح حديث أصباط صحيح لغيره، ومسلم يحتج بأصباط، وإنما يرتقي الحديث أصباط طبعا مضاعف، والشيخ أحمد دور لنا عليه لو طلع كده نسحب كلامنا يا شيخ، ما فيش إشكال. لكن حسب ما رجعت أنا الكتب كده الأقوال فيه الحافظ ابن حجر والأقوال التفصيلية إنه صدوق كثير الخطأ، ومن كان كثير الخطأ فوصف صدوق لا يفيده ضبطا، فهو في قوة أن يقال إنه ضعيف من جهة ضبطه. فالإمام مسلم صحح له هذا الحديث بوجود الشاهدين الموجودين في نفس الباب، ونفس الراجل ده أخرج له برضو ابن حبان، بس أنا ما رجعتش مواضع تخريج ابن حبان له، هل هو لذاته أو لغيره. أصباط ابن نصر أخرج له ابن حبان أيضا في صحيحه، ويحتاج إلى مراجعة المواضع اللي أخرجها له، وهي ليست كثيرة أيضا. الراوي الثاني مسلم قطن ابن نسير أبو عبد الله البصري، الحافظ بيقول صدوق يخطئ، ولما رجعت للكاشف بعد الأقوال التفصيلية لقيت أنه بيقول يسرق الحديث، وهو من عادته أنه إذا اختار شيء راجع في نظره يكتفي به. احنا كنا عايزين أنه هو بدل ما يقول يسرق الحديث يعني إيه يقول كلمة تانية أو شيء، لكن هو اقتصر عليه. وقطن ده من شيوخ الإمام مسلم، ولما أخرج له الحديث رقم 111 ضمه إلى يحيى بن يحيى، أخرج له لا أنا آسف الموضع الأول اللي هو 100 ده 111 بالمتابع، إذا قريت الباب هتلاقي متابع لقطن ده قبليه وبعدي، وبالتالي يبقى تصحيح البخاري له ليس إخراج مسلم له ليس احتجاجا، ولكنه صححه بمجموع الطرق ونقله من الضعف إلى الصحة مباشرة دون أن يمر على الحسن. الموضع الثاني قال كده حدثنا أو أخبرنا ابن نسير ويحيى ابن يحيى واللفظ ليحيى، يعني حتى لما جاي سوق اللفظ ما ساخش لفظ قطن اللي هو مش عاجبكم ده وانتم ضعفينه، قال أنا رويت لفظ يحيى. هذه دول هما الموضعين اللي الإمام مسلم أخرج فيهم لقطن، وقطن أيضا ممن أخرج له ابن حبان. إذا رجعتم إلى فهرس التراجم ستجدوا. فالمثالين دول دليل على أنه ليس كل من يخرج له مسلم يكون تخريجه توثيقا، لأنه قد يكون أخرج له متابعة أو مع الشاهد، وبذلك لا يكون تخريجه مقويا، إنما يكون دليل على ارتقاء الضعيف بالمتابع الثقة إلى الصحيح لغيره. وفي مرة تانية يكون اتسع الكلام هنجيب الكلام. المرة التانية بقى دي واحدة ست اللي هي خيرة، دي مولات أم سلمة أم الحسن البصري. فدي طبعا الشيخ عواد الراجل دور عليها، ومسلم أخرج لها ثلاثة مواضع. فإحنا قلنا إيه، ما لقيناش فيها كلام، فقلنا إيه نوثقها بتخريج مسلم. لقينا إن الإمام مسلم أخرج لها المواضع دي كلها بالمتابع، فما نفعه إن إحنا نوثقها بهذا التخريج. طبعا الأحاديث اللي هي موجودة يعني بالحواسب تيجي سهلة، يعني مهياش صعب. وأيضا الإمام الترمذي حسن لها مع الإشارة لوجود متابع كذلك، فأصبح تحسينه لا يفيدها، لأن ابن حجر يقول اللي حسن له الترمذي بمفرده يبقى صدوق، طالما أنكم أنتم هتخلوا الثقة للصحيح يبقى خلوا الصدوق حسن كذلك. فاحنا جينا نديها ده من مسلم، لقينا مسلم ما ينفعهاش، وجينا نديها من الإمام الترمذي لقينا الترمذي نفسه بعد ما حسن الحديث قال قد روي هذا الحديث عن أم سلمة من غير وجه، لأنه رجل معلم. بيقول لك اوعى تقول لي ان انا بعدل الست دي، انا ماليش دعوة بيها، انا ما عنديش ما يقويها، لأن الحديث ده هي لها من يتابعها عليه. يقول له خلاص رزقنا على الله، احنا نروح صاحب الايه الوصية الكبيرة اللي هو الحاكم. الحاكم هو الوحيد اللي أخرج للست دي حديث واحد احتجاجا بدون متابع ولا شاهد في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرج. وهو في قراءة في سورة قل هو الله أحد تقريبا، يعني هو في القراءات في كتاب التفسير، ولا له متابع ولا له شاهد. الإمام الذهبي تعقب الحاكم في هذا الموضع براوي تاني غير خيرة دي، مولاة أم سلمة. فالعيني لما يحصل كده يقول لك ما دام تعقبه في غير الراوي ده يبقى الراوي ده سليم عنده، لأنه لما جاي يتعقب قال في كده في كلامه عمرو بن عبيد واهي، وعمرو بن عبيد ده قبل خيرة، لأن خيرة بتروي عن أم سلمة مباشرة، فالتضعيف جاي للحديث من قبلها، فأصبحت هي تعتبر عند الحاكم محتج بها الحديث، لأنه ما حدش تعقبه عليه، إنما تعقبوه في راوي تاني. فده التعديل الفعلي الوحيد اللي لقيناه لهذه السنة. أما الإمام ابن حزم رحمه الله عليه فتوصى بها جدا، وانا ما اعرفش ده بيقول لك ان هو شاري برنامج يجيب الحي والميت. لا طيب يا عواد، ما هو بيجيب الحي والميت، ما هو ابن حزم اخرج للست دي في المحلة، ومره قال انها ثقه، ومره قال انها ثقه الثقات، فأنا مش عارف ما طلعش عزة، مع إن هي ما يخطأش فيها، الله أعلم. ابن حزم في المحلى في جزء 327 قال ثقة مشهورة، وفي جزء 4 220 قال هي ثقة الثقات. طب ابن حزم ما شافش الست دي، فابن القطان يقول لك اللي ما شافش واحد اما يوثقوا انا لا اعتد به. لكن احنا قلنا ايه، بلاش نخش في الايه الحته الضلمه دي، خلينا مع الحاكم. الحاكم رجل صحح لها، فتبقى هي صدوقه على الاقل، لان لم يتعقب الاسناد بسببها، ولكن تعقبه الذهبي في اللي هو روى قبلها عمرو بن عبيد، وقال عمرو بن عبيد واهي. الإمام ابن حجر اللي بيقعد مسألة إن التخريج في المتابعة لا يعطي التوثيق، إنه هو يفرق في كتبه بين من أخرج له صاحب الصحيح متابعة ومن أخرج له احتجاجا، ودي في هدي الساري واضحة جدا، لما تقراها يقول لك إن فلان ده كذا كذا ضعف ولكن لم يحتج به بل أخرج له ما توبع عليه، وأحيانا يعدد المواضع. فهو في نتائج الأفكار الجزء الرابع صفحة 112 يذكر أن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوا لهذا الراوي متابعة، ومعناه أنه عايز يقول أن هؤلاء اللي اشترطوا الصحة انتبه وأنت تذكر يعني حالهم تفريقا بين من احتج به ومن لم يحتج. في تهذيب التهذيب جزء 2 صفحة 147 لما قال المترجمين له أن النسائي احتج به، الحافظ ابن حجر اعترض وقال لا، النسائي ما احتجش به، النسائي أخرج له موضعين، موضع مقرونا وموضع متابعة، ومعنى ذلك أنه يرى أن هناك فرقا بين الاحتجاج وبين المتابعة، وأن المقرون مثل المتابعة أو هو نوع من المتابعة، لا يجعل الراوي بمفرده أو في هذه الرواية موثقة. من كلمات الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو يترجم لأشعث بن سوار في المغني يقول هو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعة. ومعناه أنه يرى أن مسلم يخرج للضعيف في المتابعة ويكون حديثه بالمتابع صحيحاً على شرط الإمام مسلم. دي تقريباً يعني الحاجات اللي هي الأساسية أو اللي هي ممكن أن هي يعني تدخل معنا في هذا الموضوع، ونرجو أن تكون فيها يعني شيء من التوضيح بحيث أنه يستفاد من بحث الصحيح، سواء كان عند الشيخين أو عند غيرهما ممن شرط الصحة، بحيث يستفاد منه أولا في جبر الضعيف إلى الصحيح، ثانيا في توثيق الراوي بالتخريج له بمفرده في أحد الكتب التي اشترطت الصحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.